الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وبعد. هذه خاصة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحق العيد. المسلم يتحقق السنة ويبحث عنها ويجد في تطبيقها على المسلمين، فهذا شرط وواجب على كل احد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في يوم العيد بردة حمراء، حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في يوم العيد بردة حمراء. في يوم العيد يسن لك أن تلبس لباسا جديدا وان تشتري ثيابا جديدة قبل العيد وان تعدها وتقوم بتجهيزها ليوم العيد اظهارا للسرور والفرح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اذا كان الانسان عاجزا عن شراء الجديد فلا بأس أن يلبس أي ثياب بشرط أن يكون نظيفا طيب الرائحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وفي رواية يأكلهن وزرا، رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثمرات قبل الخروج من صلاة العيد، يأكلهن وزرا، يعني يأكل ثمرة، يأكل ثلاث ثمرات، خمس ثمرات، فأدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، وفي عيد الأضحى لا يأكل إلا إذا عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم وأكل من ذبيحته التي ذبحها الناس. المسألة في عيد الفطر تختلف عنها في عيد الأضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. أن تخالف الطريق كما ذكرت، إذا ذهبت إلى المصلى من طريق فعد من طريق آخر. العيال في آخر المسجد قل يعني أنا نبهت قبل ذلك، بعد كده هجيب العصاية وأجري ورا، تعالى هنا وأقف جنب الشيخ واسمع الكلام. نميل أمية الشيخ عمال يتكلم، ده الناس الكبيرة آبائنا والناس اللي على راسنا قاعدة تسمع مربع رجليها، تعالى هنا هلا نعم. صحيح مثلا الناس الكبيرة دول صار زمان دول الله يرحمها أيام زمان كانوا معلمين الأصول وما قرأوش القرآن ولا يعرفوا السنة، بس كانوا عارفين الأصول يعني بالفطرة كده. يقول لك أبويا قال لي الله يرحمه كلامه صحيح، يقول لك كلامه أمثلة وأشياء من الشرع ومن الفقه. سبحان الله. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما يعني خادمه، قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي الى العيد ويرفع صوته بالتكبير حتى ياتي المصلى، حديث حسن رواه البيهقي. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا خرج من صلاه العيد اذا خرج من بيته يرفع صوته بالتكبير. ارى بعض الناس يتكلمون، لو انني اتيت بكلام من عندي او قلت كلاما فلسفيا أو أنشدت شعرا أو حكيت قصة غزلية لكان من حقك أن تقوم من المسجد، لكني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هناك بعد ذلك في كلام أحلى من ذلك؟ اللي عنده يجي يقول فيش كلام بعد القرآن أفضل ولا أعظم ولا أطيب من السنة، صح السنة أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تعرفون هذه الآية؟ ما تفسيرها؟ يعني أيام الصحابة نهى الله عز وجل الصحابة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث. جميل، وانت ما خرجت منها؟ احنا خرجنا بخطاب الصحابة لا أبدا. ورفع صوتك عند قراءة حديثه من سوء الأدب. الله، شوف استنباطات العلماء. هم العلماء هيقعدوا كده بس يقول لك الخطاب موجه للصحابة. يا أيها الذين كفروا، كلام الكفار. يا أهل الكتاب، أهل الكتاب يا عم. وإذ قال إبراهيم قال يا نوح إنه ليس من خرج نفسه من المصحف وما عادش في حاجة، هو خلاص سالم مبرأ من العقل. فرفع الصوت عند قراءة الحديث تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى من الموضوع، اللهم الجامع العلم اللي هو يحفظ له قرآن الغزالي، ده موضوع ثاني. لا ينبغي لأحد أن يرفع صوته وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. وكان من تعظيم الإمام مالك رحمه الله للسنة أنه كان لا يحدث إلا بعد أن يتوضأ. شوف الأئمة هم لهم مكان، هم صاروا أئمة ازاي؟ ما هو ده الفرق بيننا وبين الناس دي يا إخوانا. ممكن تلاقي واحد في العصر الحديث ده إمام واخد بالك يقتدى به وبيهتدي بهدي السلف ده وله وزنه عند الله زي الأئمة دول، لكن الحاجات دي بقت نازله. ده الفرق بيننا وبينه. يقوم يتوضع عشان يقول قال رسول الله، لانه بيعظم السنه، السنه دي عنده. فبيسمع مثل ثاني من تعظيم الامام مالك للسنه رضي الله عنه. الامام مالك عاش بالمدينه ولم يخرج منها الا لحج او عمره. كويس؟ جميل. وكان يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينه ده افضل لك في الدنيا وفي كل مكان لو كنت فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الامام كل ما يخرج من بيته تروح يجيب وراح السوق ورجلك يعني اشتري لك جاده تركب حمارا او فرسا يعني انت بس. قال اطر بدابتي ترابا عاش عليه صلى الله عليه وسلم. انت جربك حاجه انزل حمار او فرس وانت على التراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتدفن فيه ابدا وعاش ولم يركب دابه. عشان كده بقى الامام مالك فأنا أقول قمر الصلاة كان عن الموضوع والحكاية خلاص لا مش كلمش معلش يعني لا تؤاخذني. الحق يعلو ولا شيء يعلو على الحق مهما كان، والحق أغلب والباطل لجلب، والحق أحب إلينا من أي إنسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى يقيم الدين. طارق متخرج بعد صلاة المغرب كده بكره إن شاء الله ليلة العيد يمشي جانب حضر كده ها سيدنا عبد الله بن عمر عمل كده أفضل منه ومنك ومن كل من جاء من بعد ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حج 60 حجة طلع الحديث صلى الله عليه وسلم، واعتمر 1000 عمرة، وأعتق 1000 رقبة. سيدنا عبد الله بن عمر حج 60 مرة، عمر رضي الله تعالى عنه، واعتمر 1000 عمرة، وأعتق 1000 رقبة، وكان لا يفطر إلا مع المساكين. وإذا فرق السائل بابه وهو يفطر قام وأخذ إفطاره وأعطاه للسائل وجلس بلا طعام. الصحابة أبدا على وجه الأرض. ولذلك اللي هيقبح الصحابة واللي هيسلم الصحابة احنا هنقطع رأسه، أو اللي هيتحيز للسيحة احنا هنجيب له عبواتنا مش هنسكتله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم زكاهم الله وفضلهم الله، صحابة الجنة، صحابة كلهم عدول. من طعن في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن والسنة وليس من المسلمين. وقال الإمام مالك: من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه بالكفر. يا يقول لك ليه؟ يقول لك أنا معايا دليل. دليلك إيه يا إمام مالك؟ قال الله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن وجد في قلبه غيظا على الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الصحابة أسيادنا، الصحابة أحبابنا، اللهم احفظنا معهم. كان الرجل يكبر في الطريق كده مع سيدنا أبي هريرة ويكبر الناس بتكبيرهما، مش في المسجد بعد الصلوات بس تعرف تكبر لي واحد قاعد ورا مش عايز يكبر والثاني محروق وقاعد يقول لك التكبير الجماعي ده، لا احنا عايزين كل واحد يكبر كده بصوت متبع في الطريق وفي المنزل إحياء لشعيرة من هذه السلف الصالح. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. حديث صحيح رواه الإمام مسلم والترمذي. صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. بعد ما تشوف المؤذن بقى يمسك السلام من نفسه خلص صلاة وتعالى في ودنه كده بقى والله ده الموضوع خلص. لا يصح الصلاة جامعة. سنة حق خلاص بلا أذان ولا إقامة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها، في السنة قبلية ولا في السنة بعدية. طب يا شيخ هنصلي في المسجد. إذا دخلت المسجد فصلي تحية المسجد. واضح يا أخو هذا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ربنا لها سنة بعدية لكن ملهاش سنة قبلية. واضح ربنا تدخل تصلي تحية المسجد. وكذلك في صلاة العيد إذا صليتها في المسجد والسنة أن تصلى في الخلاء ولا تصلى في المسجد إلا لعذر كمطر وما شابه ذلك. وما صلاها صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا مرة واحدة بمسجده في وقت المطر. هنصليها في الساحة الكبيرة إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال او ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. صلاه العيد يعني. والحديث في الصحيحين. طيب هناك اداب اخرى ولكني اختم حديثي بكيفيه صلاه العيد. يعني ربما تأخر الخطيب وبعدين في الصف الأول اللحية وبتاع فصلى فممكن من كتر الخبط أو القلق ينسى التكبير وينسى الدنيا ومثلا واحد يقول له صلى ركعتين الله والله نسيت كل حاجة. فطبعا يعني مش والله نسيت. وبعدين المفترض في كل أخ مسلم إن هو يعني جاهز نفسه بربع او بصفحه يحفظها عن ظهر القلب عشان مساله الامامه دي لو اتورط فيها. لان ما ينفعش نذكر كده وتلجم لا يعني جاهز وصل نفسك ان عند غياب الامام تبقى انت عامل حسابك بتختار الصور او ربع الصوره مثلا. المهم انك تتقن الربع ده وتقراه على شكل لاي ظرف في ناحيه هتتقدم هتتقدم لا تخش تقول لا ما تسللت صلي. فكذلك في صلاه العيد مثلا أذكر في موقف من المواقف أنني يعني منذ زمن ما كنت أذكر أو ما تذكرت فقه صلاة العيد. وبعدين الخطيب اتأخر وكل ما يتأخر قلبي يلق أنا مش عارف كم تكبيرة هكبر ستة وبعدين هقوم بلحية كده بس الواحد جنبي يقول لي معرفش. فيعني كان الموقف عصيب جدا. فينبغي على المسلم يتعلم كيف يصلي صلاة الجنازة، يصلي صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، ويسأل كيف أصلي. وحتى يعني لو أنك حفظت خطبة عشان تخطب الأشيخ يعني، لا لأي ظرف يعني من الأزهر، الرجل اللي كان الشيخ الحواني حفظه الله يحكي عنه أن رجلا من أصحاب اللحى، يعني رجل لحيته ضخمة جدا ما شاء الله، أنا دخل مسجد والخطيب تأخر فتعلقت الأنظار بها، هتخطب هتخطب، فالرجل يحاول يهرب يجي من سموم، فصعد المنبر ومن شدة عرفه أخذ يضرب كتفيه ويقول لهم اتقوا الله، يعني اتقوا الله طلعتوني ليه؟ فطبعا كان الأمر عصيب جدا عليه يعني، ولم يغفر. فصلاة العيد يكبر الإمام 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر، تكبيرة الإحرام تبقى الناس من وراء تكبيرة الإحرام الله أكبر، ده هالليلة هذه تكبيرة الإحرام، لن يبدأ يعد 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، الإمام والمأموم يأتم بالإمام، يعد من وراء 7. طيب منهم احيانا يسكت الامام، اذا سكت الامام فلك ان تحمد الله عز وجل وان تثني عليه، سبحان الله الحمد لله وما شابه ذلك، وان تركت ذلك فلا باس، خلاص بين التكبيرتين خلاص هناك ذكر ان تحمد الله عز وجل وان تثني عليه، والا خلاص للامام والمأموم، ويرفع الامام يديه مع كل تكبيره وكذا المأموم، هذه السنه بالغلط صلاة الجنازة، الناس تدخل الجنازة في العيد، فينبغي والله أكثر يعني الأئمة والخبراء والدعاء يعني عليهم على عاتقهم ثقل وحمل عظيم جدا، يجب عليهم أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس السنة، اللهم علمنا يا رب. أبن؟ نعم. هتيجي حاضر على دماغك، هتيجي من فاتتني صلاة العيد ماذا يقرأ؟ فالمهم هيكبر 7 تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة الأعلى كصلاة الجمعة تماما بتمام في القراءة، وإذا طبعا خلاص يرفع ركوع ويسجد، وإذا قام هذه تكبيرة القيام، يكبر 5 تكبيرات سوى القيام، يعني هو أيما الله أكبر خلاص انتقل اهو، يبدأ بقى كفر الله أكبر 5 في 7، الأولى 5 والثانية، الأولى 7 والثانية، حمعان ممكن ألبس الأولى 5 7 والثانية، جميل، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال، ويقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، وإن قرأ سورة قاف طبعا الموضوع يعني بيكون سورة وقت سريعة بقى والناس سورة قاف طويلة، يقرأ سورة قاف وسورة اقتربت يعني سورة القمر في الركعة الثانية، طبعا الموضوع هيكون كده دخل أكثر من 40، اقرأ سورة قاف اللي احنا خرجنا من عند التسلم والسلام نفس الصلاة تقرأ بالأعلى والرحيم، وإذا قرأ سورة قاف في الركعة الأولى واقتربت سورة القمر في الركعة الثانية هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حدث في بعض الأحوال في بعض الأمور أن الإمام ما كبر، من خرج الناس الصلاة بطلة وبتاع، وشوف بقى الفقهاء بقى، الفقهاء ما يظهروش إلا في وقت الأزمات دي، يا عم نرجع للعلماء، اتصل بالعلماء ونسأل، حتى تتكلم في الأمور دي، التكبير سنة والصلاة صحيحة بلا تكبير، شوف تحلها سهلة أوي، أرضي زعلانة بهجة العب ضاعت من الشيخ الفلاني ما كبرش، هو نسى خلاص نسى خلاص ما في مشكلة، فممكن يبقى من خوف ولا حاجة ولا من الزحمة ولا حصل حاجة، أو واحد مثلا متقدم نسى يكبر، الموضوع مستقبل لكل سنة يعني مرة ومرتين، فإن شاء الله نصلي صلاة العيد بهذا الكلام، مسألة بتاعة الوالد الفاضل وفيها من فاتته صلاة العيد، اختلف العلماء والقول الراجح أن من فاتته هذه الصلاة فلا صلاة له، فاتك العيد الخاص مشوار راحت عليك نومة ما تقومش تصلي، بخلاف صلاة الجمعة، طبعا معلومة السنة عندنا عيدان، العيد الفطر وعيد يوم الجمعة. هذه المسألة تحتاج إلى فقه في لقاء يعني في درس آخر إن شاء الله حتى لو أطول. فمن قام متأخرا من نومه أو من تأخر وذهب إلى المصلى وجد أن الناس قد صلوا فلا قضاء ولا يصلي لا ركعتين ولا أربع ركعات ولا شيء من هذا القبيل بخلاف صلاة الجمعة. طيب هو لحق ركعة مع الإمام، يعني مثلا لحق الركعة الثانية والركعة الأولى ما جابهاش، ثم يعمل إيه؟ يقوم يجيب الركعة الأولى بنفس صفة التسجيل ويكبر مع نفسه سبع مرات ويقضي هذه الركعة تماما بتمام. ما الحس يعني إجا مثلا والإمام راكع خلاص يقوم يحس بيطل ركعة يجيب الركعة الثانية خلاص لحق الناس بعد ما الإمام ركع يقوم يخش مع الجماعة ياخد فضل الجماعة ويقوم يصلي يجيب الركعتين. في صلاة الجمعة فاتته ركعة يقوم يجيب ركعة، لحق الإمام في الركعة الثانية وهو راكع في صلاة الجمعة يبقى تحس بتركعة ويقوم يجيب ركعة. طيب الإمام كان سجد في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أو قال سمع الله لمن حمده خش معاه في الجماعة وقوم هات أربعة خلاص يجيب إيه؟ أربع ركعات لصلي الجمعة ظهرا لأنه صلي ركعتين. والمرأة في بيتها تصلي الجمعة ظهرا أربع ركعات. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا والله تعالى أعلم.